بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا شك أن الأحداث طبعا متلاحقة والوقائع متتابعة وانشغالة كبيرة بهذا الواقع الذي بنعيشه، ولا ننفك من حدث إلا ويدخل الآخر، وبالتالي بتنسل منا الأوقات، ولكن ينبغي أن نحدث توازن في الداخل وحتى لا ننفك عن المعاني الإيمانية التي هي بمثابة الوقود المحرك في التفاعل مع المجتمع. وفي الحقيقة استوقفتني صورة وأنا أقرأ فيها، هذه الصورة صورة المزمل، وهذه الصورة طبعا معلوم أنها افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه الصورة معلوم أنها نزلت في بداية البعثة، نزلت في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. معروف طبعا القصة أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى ضمه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد ذلك معلوم أنه ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، حتى نزلت الصورة. فكانت هذه الصورة من بداية ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة يعني كان هذا وقت عصيب، هذه بداية الدعوة، ومعلوم حال كفار قريش في بداية الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وما يتعرضون له من ألوان الإيذاء والتنكيل. معلوم طبعا الحال، يعني كيف كان بيتعامل كفار قريش مع الطائفة التي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، قيام الليل في شدة وفي كرب شديد جدا، إذا ويتعرض له القوم، والدعوة لسه ما زالت في بدايتها، ومع ذلك بينزل قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في تحمل لمسؤولية الدعوة. وهذا بيحتاج أولا إلى البذل وإلى العطاء، لا يعني قبل بذل النفس، قبل بذل المال، بذل جزء من وقت الراحة حتى يقف قائما منتصبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن قيام الليل في البداية كان واجبا، يعني سنة كاملة، حتى نزلت آخر الآية، آخر السورة، الآية الأخيرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولما نجي نتفكر كده: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يبقى قيام الليل إلا جزء يسير منه، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكأن أدنى توقيت، أدنى توقيت حيقف فيه القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يقرب من ثلث الليل، ثلث الليل. وإن لو كان الليل قصيرا والنهار طويلا والليل يتمثل في 9 ساعات، يبقى ثلث الليل 3 ساعات يوميا الصحابة يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، 3 ساعات أدنى توقيت يقفون يرددون القرآن ويسبحون ويهللون ويسجدون ويركعون لربهم سبحانه وتعالى. هذه كانت في البداية، معنى ذلك هذه العلاقة بين الأحداث وبين العبادة، خاصة قيام الليل، خاصة الصلاة، لأنها علاقة بين العبد وبين ربه، ونحن أشد ما نحتاج إلى توطيد هذه العلاقة وتوثيق وتمتين هذه العلاقة التي بيننا وبين رب العباد. فهذه الطائفة الأولى التي تكونت وتربت حتى تتحمل مسؤولية هذا الدين. قد نتكلم إحنا في الأحداث، نتكلم في الوقائع، ونتكلم في بعض مجريات الأمور، وبالتالي على ذلك هذا هو الحديث الذي نتناقل فيما بيننا، لكن مع ذلك بننسى هذه المعاني الإيمانية. قلنا على الرغم كما بينا هذا كان في بداية الدعوة، في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل من القرآن إلا الشيء اليسير القليل، يعني لم ينزل من القرآن، لم نقل مثلا جزء كامل، نزل عبارة عن آيات، عبارة عن آيات صور قصيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المطلوب يوميا ثلث الليل أدناها 3 ساعات يقف منتصبا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقرأ في كلام ربي ويتدبر ويتأمل ويعي ويستوعب. كل ذلك إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، في مسؤولية لابد من تحملها، فكأنه لا يتحمل هذه المسؤولية إلا من تربى على البذل والتضحية، إلا من تربى على البذل والتضحية. ليس هناك مجال للكلام ولكن التفعيل، وبالتالي يتربى على التضحية. يضحي بماذا؟ يضحي لا يضحي إلا بوقت يسير، بوقت الراحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنا كمسلم لابد أن نتعامل مع الزمن بالصورة التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولابد أن تنتظم حياة المسلم بالصورة التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا كان قيام الليل؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. يبقى حتى توزيع المهام على الليل والنهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يبقى ناشئة الليل عندها التواطؤ، نقول عدم الانشغال، تواطؤ القلب مع ذكر اللسان، حيفهم حيستوعب وبالتالي حينطلق إلى التفعيل والتعامل مع ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. إن لك في النهار سبحا طويلا، يبقى حتى القرآن بيبين أن أنني كمسلم منهج تقسيم اليوم، كيف أتعامل مع هذا الزمن، مع الليل ومع النهار. فعلى ذلك نحن نتعامل مع الليل والنهار بما يحلو لنا، ونقسم الليل والنهار بما يحلو لنا، لكن القرآن بيعلمنا أن أدي قيام الليل، أما إن كان هناك أوقات للمعاش فهذا إن لك في النهار سبحا طويلا. النهار بأكمله تسعى من أجل لقمة العيش، من أجل يعني العيش الكريم، وبالتالي إن لك في النهار سبحا طويلا. أما الليل فهذا جزء يخصص حتى أكون منتصبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصحابة كانت عندهم أعمال شاقة، ولكن مع ذلك انظر إلى استجابة، انظر إلى تربية الرجال. فدي معاني لابد من إحداث التوازن الداخلي في داخل نفسي. نحن حالنا كحال الطالب، حالنا كحال الطالب، يبقى على ذلك الطالب لا ينفك، هو جزء من المجتمع، لا ينفك عن الأحداث ويشارك فيها، لكن المطلوب أيضا في المقابل أن يستذكر الدرس، خاصة وقد اقترب موعد الامتحانات، بل عليه أن يجد ويجتهد. قلنا على الرغم أنه يعني لا ينفك عن وقائع المجتمع، فهو جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه الأحداث، لكن ليس معنى ذلك أن ينشغل بكليته مع ترك الاهتمام بذلك الواجب. هناك واجب لابد من تأديته، لابد أن يستذكر، ولابد أن يجتهد في التحصيل، فقد اقترب وقت الامتحانات. وبالتالي هذه الصورة بنتعلم من خلالها أنا كمسلم لابد أن يكون لي هدف ورؤية واضحة أسعى إلى تحقيقها. لا يصلح أبدا أن أعيش شائما على وجهي، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. لابد أن يكون لنا هدف، هدف إحنا بنسعى إليه، رؤية واضحة بنسعى إلى الوصول إليها. كيف يكون ذلك السبيل؟ كيف يكون ذلك السبيل؟ نحن دائما بنتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. في الحقيقة نحن بنحتاج أن نرجع حتى نشخص أي داء أو أي وقاع أي أحداث عن طريق القرآن. القرآن بنتعلم من خلاله كيف نشخص الواقع، وكيف نضع أيضا الحلول وكيف نضع العلاج، لا تكون جزءا من المشكلة ولكن تسعى لكي تحل هذه المشكلة. حل المشكلة دائما لابد أن يبدأ بتشخيص هذا الداء، تشخيص الوقع، تشخيص الأحداث، ثم بعد ذلك رؤية كيف نعالج ذلك الأمر. فكان من لابد أن يكون هناك أهداف واضحة محددة لي أنا كمسلم أسعى للوصول إليها. حالنا كما بينا كحال الطالب، الطالب لماذا يستسكر، لماذا يجتهد؟ يريد أن يصل إلى هدف ما، يريد أن يصل إلى مجموع ما، وبالتالي على ذلك يبذل من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. أما أن يعيش الإنسان بلا هدف فهذا لا يصلح. المسلم دائما له هدف ورؤية واضحة، وكذلك الطريق الذي من خلاله يسلك وحتى يصل إلى ذلك الهدف لابد أن يكون واضحا. كل ذلك لا يبنى إلا عن طريق القرآن، فنحن في أشد ما حاجة أن نتعامل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا عندما نتربى نتربى عن طريق القرآن، القرآن يعلمنا أنه لابد أن يكون لنا هدف، لنا رؤية واضحة. انظر لما إحنا بنقرأ في سورة صاد في خواتيم هذه السورة، ربنا سبحانه وتعالى الآيات تتحدث عن خلق آدم عليه السلام، وأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وكيف أنهم سجدوا غير أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآية دي لما احنا بنقرأ الآيات دي هي وقائع، احنا بنرى وقائع حدثت، وبالتالي على ذلك أن الله تعالى خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وتعالى على أمر ربي سبحانه وتعالى فلم يكن من الساجدين. عند ذلك طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن إبليس طلب المهلة من ربي سبحانه وتعالى، ولما أعطي هذه المهلة عند ذلك أظهر لماذا أراد هذه المهلة، لماذا أراد؟ قال وأقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الحقيقة لما بنيجي ننظر إلى هذه الآيات بنرى أن الشيطان صاحب قضية، صاحب هدف. لماذا طلب أن يمد في عمره حتى نهاية الدنيا؟ هو طرد من رحمة الله. فعلى ذلك قد نقيم هذا الأمر ونقول أنه ما طلب ذلك المطلب لأنه علم أنه خاسر للآخرة، وبالتالي على ذلك ليس له في الآخرة إلا النار، وكأنه طلب هذه المهلة لكي يستمتع في الدنيا. لا، صاحب هدف، صاحب قضية، وصاحب القضية على ذلك لا ينام لا بليل ولا نهار، ولكن غرضه أن يصل إلى ذلك الهدف. طالما أنه خطط لهذا الهدف بصورة صحيحة وكذلك أتى بالوسائل والأدوات التي خليها يصل ويحقق ذلك الهدف. فهذا إبليس لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكان المطلب هو قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يا ترى لماذا طلب الدنيا؟ لماذا طلب الدنيا؟ إذا يعني كانت فرصة للإنسان يطلب الدنيا، لماذا تطلب الدنيا؟ يا ترى هل أنا فعلا لو أتيحت لي الفرصة واخترت أن يمد في عمري، يا ترى لماذا أطلب ذلك المطلب؟ هل لزيادة في الحياة؟ هل يا ترى لزيادة في الطعام في الشراب في استمتاعي بالدنيا، أم لماذا أطلب الدنيا؟ الشيطان كان لي صاحب قضية، صاحب قضية. قد نظن في البداية أنه ما طلب ذلك المطلب إلا أنه علم أنه من الخاسرين في الآخرة، لكن لا، ده أعلن عن هدفه بعدما طلب أعطاه الله عز وجل هذه القرب فأنظر إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أعطاه الله عز وجل هذه المهلة. فعند ذلك أقسم الشيطان بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم الشيطان على ذلك، كان همه هدفه قضيته إن هو كما أن الإنسان كان هو السبب في طرد من رحمة الله، فعند ذلك أخذ على نفسه بل أقسم برب سبحانه وتعالى أنه سيسعى في إضلال الإنسان. ولذلك يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، صاحب قضية صاحب هدف. وبالتالي ما بكونش صاحب هدف ودون أن يكون عنده رؤية واضحة، أو عندنا الأدوات أو نخطط التخطيط العلم المنضبط، ونضع أيضا الوسائل والأدوات التي خلالها نصل إلى تحقيق ذلك الهدف. هذا الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر بقى الشيطان لما طلب المطلب ده كان بهذه البغية، يا ترى يعني كان إحياء لماء الوجه. الشيطان لما علم أنه خاسر كده يبقى طلب المطلب ده وقال ذلك إحياء لماء الوجه، ولا لماذا قال ذلك الشيطان أو قال ذلك، وهل فعلا استطاع أن يصل إلى ذلك أم لا؟ نقول الشيطان فعلا خطط للوصول إلى تحقيق ذلك الهدف ووصل إلى ذلك، وصل إلى هذا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقد صدق عليهم إبليس وإيه ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ما دي آيات احنا بنقرأها، يعني معنى كده الشيطان لما طلب يعني المهلة وحدد الهدف الذي من خلالها طلب المهلة، ويعني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا الطائفة المستثناة دي إلا عبادك المخلصين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلى ذلك خطط الشيطان، وبالتالي حدد الوسائل والأدوات التي من خلالها يسعى لإضلال الإنسان، وأن إبليس فعلا خطط تخطيط يعني متين حتى وصل إلى ذلك المقصد. ولذلك ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، صاحب هدف صاحب قضية وكانت الرؤية عنده واضحة، والطريق الذي يوصله إلى تحقيق ذلك الهدف أيضا واضح، الأدوات الوسائل كانت واضحة، وضع هذا التخطيط المنضبط حتى وصل إلى هذا المقصد وهذه البغية كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قصة بتمر علينا، لكن في الحقيقة إحنا بنتعلم خلالها أنني لابد أن أحيا بقضية، ولابد أن أحيا لهدف، ولابد أن تكون الرؤية واضحة، ولا أكتفي بذلك، ولكن أيضا الطريق الموصل لتحقيق الهدف لابد أن يكون واضحا، ولابد فعلا أن نخطط التخطيط العلم المنضبط حتى نصل إلى تحقيق ذلك. ولذلك إحنا في المقابل بنرى أيضا نموذج آخر، ولكن لهذا المؤمن الذي كان عنده هدف وكان عنده رؤية أيضا واضحة، وبالتالي حدد معالم هذا الطريق كما إحنا بنقرأ عن صاحب ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. لما إحنا نتصور الصورة ده هي يعني هذا صاحب هدف صاحب قضية، وصاحب القضية دايما هتجده عنده الجدية، يعني عنده الجدية وعنده أيضا يعني الهمة العالية في البذل والعطاء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قلنا مكان بعيد، يعني هذا مكان بعيد أتى منه ذلك الرجل، وكان على الهدى، يعني هو آمن برب سبحانه وتعالى وكان على الهدى. يا ترى إيه الشاغل الذي شغل ذلك الرجل حتى يأتي سعيا من مسافة بعيدة، يعني لم ينظر إلى تعبه، إلى مشقة الطريق، إلى وعورة الطريق، إلى الصعوبة التي بيراها من هذا الجهد الذي يبذله حتى يصل إلى الناس. لا، ربنا سبحانه وتعالى يصف سعي هذا الرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لما جاء إلى قومه قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قلنا تكالب عليه الناس وقتلوه. لكن الهدف والمشهد من هذه القصة يعني يا ترى كيف تحمل هذا المجهود، يعني كيف تحمل هذا المجهود، يعني هو على الإيمان وعلى الهدى خلاص لا ينشغل بالناس، لا صاحب قضية، صاحب القضية أبدا لا يكون سلبيا أبدا، تراه إيجابيا يعني فعالا فعلا في المجتمع، مؤثرا في ذلك المجتمع، وده حال المسلم. أي مسلم لابد أن يكون إيجابيا، لابد أن يكون عنده فاعلية، لا يصلح أن تكون سلبيا، لا يصلح أبدا أن يعيش الإنسان لنفسه، لا يصلح. وبالتالي يبقى جاء ساعيا من أقصى مدينة، قلنا مكان، تخيل المكان ده على بعد كيلومترات، بعد كيلومترات، ده الواحد لو جرى مسافة كده يعني كيلومتر يعني حيشعر بالتعب وكأن ذلك القلب حيخرج من جوفه، لكن ده أتى ساعيا. إيه هدفه؟ إيه بغيته؟ يا ترى إيه الأجر هو حيحصل عليه؟ هل يا ترى حيحصل على مقابل مالي؟ يعني وبالتالي هو سعى ذلك السعي؟ لا أبدا، ده هو على الهدى على الإيمان، وأتى ساعيا من أقصى المدينة يدعو قومه حتى يتبعوا المرسلين، وبالتالي أعلن عن عقيدته، وأن قومه حتى عندما قتلوه المؤمن لا يحمل الناس إلا خيرا، حتى لو كان هناك إيذاء يلحق ذلك المؤمن من الناس، صاحب قضية، صاحب هدف. وبالتالي ده اللي حسنه حتى يأتي ساعيا من أقصى المدينة، لا ينظر إلى حاله ولكن صاحب قضية، وبالتالي صاحب القضية لا ينام لا بليل ولا نهار. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ده التحمل، وبالتالي لابد أن يكون هناك تربية سابقة، وإلا ليس بين نوم وليلة يتحمل هذا التحمل. ولكن كما تربت فعلا الصحابة، لما ننظر الصحابة تحملوا مسؤولية هذا الدين، وبالتالي كيف بذلوا الوقت، وكيف بذلوا النفس، وكيف بذلوا المال، يبقى هم تربوا على البذل والعطاء وعلى التحمل لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بقيام الليل. يعني لابد أن احنا نرى هذا التلازم، يعني حياة المؤمن يبقى حتى في المعايش الحياة العملية غير منفصلة أبدا عن قيام العبد أو انتصاب العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ده كان الحال، التربية يبقى سبقت التربية، أما الآن فحان وقت التنفيذ، وقت البذل، وقت العطاء، لأنه اعتاد على البذل والعطاء قبل ذلك. ولذلك يبقى دي مهمة لابد أن احنا نسعى إليها. فما هو الهدف الذي تسعى أنت لتحقيقه؟ لازم أحدد هدف. إن سعى الإنسان أو كان يعيش بلا هدف، على ذلك هو يعيش هائما على وجهه بلا، نقول بلا هدف، وبالتالي لا يسلك الطريق الذي يوصل، لأن المطلوب أن أنا أحدد الهدف وأحدد الطريق الذي يوصل إلى ذلك. لكن لما أنا لا أعين هدفا، وبالتالي على ذلك يبقى لا يكون هناك طريق ألتزمه، ولكن لكي ألتزم الطريق يبقى هذا الطريق يوصل إلى البغية التي نريد. وكما بينا هذه قضية الشيطان هي، وكذلك هذه نموذج لرجل صالح كان له قضية وبالتالي تحمل وبذل من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف في دعوة قومه وفي هداية هؤلاء القوم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نعود مرة ثانية، حالنا كحال الطالب، حالنا كحال الطالب. يبقى إن كان الطالب لا ينفك عن الأحداث ولا ينفك عن الوقائع، لكن غير مطلوب من الطالب أنه بالليل والنهار لا يتكلم إلا في هذه الأحداث ويترك الواجبات الأخرى. يبقى لابد من إحداث التوازن في حياتك، أنا لا أنفك عن المجتمع، ولكن في المقابل لابد أن يكون هناك قيام بالمهام الأخرى. لماذا؟ قلنا حتى لا يحدث أي نوع من أنواع الخلل. يبقى مع الأحداث قلنا على ذلك من الممكن نحن نقصر في قيام الليل، مع أحداث ممكن نقصر في الصيام، مع الأحداث ممكن نقصر مع في قراءة القرآن، ممكن نقصر في الاستغفار، في الأوراد، في أذكار الصباح والمساء ممكن نقصر. لماذا؟ لأننا قد انشغلنا بالأحداث. نقول على ذلك إياك ثم إياك، ولكن إحداث التوازن هذا أمر مطلوب. يبقى هذا الطالب غير مقبول تماما أن يكون مهملا لهذه الدروس وقد اقترب الامتحان. لماذا؟ المبرر والعلة في ذلك أنه قد انشغل بالأحداث، وبالتالي لابد حتى لا يحدث ذلك الخلل في حياتنا. ونحن على مقربة من رمضان، فيا ترى ما هي الخطة التي أعددناها لاستقبال رمضان؟ أم أننا ككل عام نفاجأ بقدوم رمضان؟ هذا موسم للطاعات، حالنا كحال الطالب، قد اقترب موعد الامتحان وقد اقترب رمضان، فيا ترى ماذا سنفعل في رمضان؟ كيف سنؤدي رمضان هذا العام لو مكن لنا ربنا سبحانه وتعالى ومد في أعمارنا، أم أن الوقت غير مناسب لكي نتكلم في رمضان، الوقت غير مناسب لكي نتكلم عن الطاعات التي لابد أن تؤدى في رمضان، هل الوقت مناسب أو غير مناسب؟ هل الطالب نقول الوقت غير مناسب للمذاكرة وقد اقترب موعد الامتحانات؟ فعلى ذلك هذا خلل في المفاهيم، هذا خلل. والقرآن عالج هذه القضية، قضية تصحيح المفاهيم، قلنا لأن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق من خلال ما يتبنى من أفكار وما يتبنى من مفاهيم، إن كان مفهوم صحيح يبقى لابد أن ينتج نتاجا صحيحا، إن كان مفهوما خاطئا يبقى لابد أن ينتج نتاجا فاسدا منحرفا. فعلى ذلك قد اقترب كما اقترب موعد الامتحان وغير مقبول من الطالب ألا يستذكر الدروس، بل لابد أن يجتهد ويبذل حتى يدقق ويحصل ما هذه المواد التي سيمتحن فيها. كذلك أيضا اقترب موعد رمضان، فما هي الخطة التي أعددناها مع عدم انفكاكنا عن الواقع الذي بنعيش فيه، مع عدم انفكاكنا عن الأحداث؟ قلنا أحداثها هي كانت في البداية وشدة وكرب شديد جدا، ولكن عليهم أن يقيموا الليل، عليهم أن يصرفوا ذلك الوقت الطويل يقومون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل يعني على ذلك يعني نتركهم وهذه المشاق وهذه الابتلاءات والنوازل التي لم يفعلها، لا انفكاك أبدا بين الجهتين. فكذلك ما هي الخطة التي أعددناها لرمضان؟ يعني نريد فعلا أن نعود لكي نتكلم، يا ترى كيف نستقبل رمضان هذا العام؟ هل يا ترى حيمر علينا كما مر رمضان السابقة أم ماذا سيكون الحال؟ لا شك لو أتى رمضان وحالنا في رمضان المقبل لو أمد الله عز وجل في عمرنا كحالنا في رمضان السابق، على ذلك نقول نحن لم نستوعب الدرس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويبين لنا أنه أن العبد لا ينفك عن العمل بعد الأداء، وبالتالي لكن هناك صورة أخرى للتعامل مع العمل بعد الأداء. يبقى أنا أديت العمل، يبقى كما إحنا أدينا رمضان، لما نخرج من رمضان لابد من التقييم، الدين يعلمنا ذلك الأمر أنه لابد من تقييم الأداء. فهل ترى بعدما انفك الإنسان من العمل يبقى على ذلك لا علاقة لي بيني وبين ذلك العمل الذي أدينا؟ نقول لا، هناك علاقة أخرى من نوع آخر بينك وبين ذلك العمل، علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ذلك أيضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبالتالي كان حجه قرانا، فعلى ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر الصحابة رضي الله عنهم من أهل بالحج أن يعني يتحلل بعمرة، ثم بعد ذلك إن كان يوم التروية يهل بذلك الحج، بدك الحج التمتع. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كأن تقييم الإنسان للأداء، تقييمي لأدائي بعد الانتهاء من العمل. في غالب الأحوال نحن بنصرف البصر عن العمل بعد الأداء، لا، ده هناك نوع آخر من نوع العلاقة بيني وبين ذلك العمل، وإلا كيف حنجبر ذلك التقصير، وكيف أيضا أصحح هذا الخطأ إن لم يكن هناك تقييم ومعايير أقيم من خلال ذلك الأداء. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو عاد بنا الزمان يعني، لا، قال لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. وهذا الكلام انظر بقى إلى تربية الصحابة رضي الله عنهم لهذا المبدأ. عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. بتندم عائشة رضي الله عنها أنها لم تقم بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. فعلى ذلك تقول لو عاد بها الزمان لما كانت أبدا حتترك ذلك الأمر. يعني بنتعلم أن احنا لابد من تقييم هذا الأداء بعد أدائي، قلنا لأن أي نوع من الخلل ونحن في حال السعة والعافية الآن نستطيع أن نجبر ذلك النقصان، أو كان هناك خلل كيف نصحح ذلك المسار. لكن بعد فوات الأوان إن أظهر الإنسان الندم على ذلك نقول فات ذلك الأوان. ولذلك إحنا نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين. بس التقييم ده أتى بعد فوات الأوان. كان تقييم هؤلاء الندم والحسرة لماذا على أديم، لذلك لو عاد بهم الزمان قالوا لاستقمنا على أمر الله استقمنا. وبالتالي لو كان هذا التقييم عند الإنسان في الدنيا عند ذلك ما يصدر ذلك الندم في الآخرة. ولذلك لابد من تقييم الأداء، وتعلمنا ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كما إحنا بنقرأ في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ولتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إحنا آية قرأناها في سورة الفرقان، ولكن ما تعني هذه الآية؟ دي مشهد إنسان كان ظالما. يا ترى كان ظالما لمن؟ كان ظالما لنفسه، قصر في تقييم الأداء وقصر في تصحيح المسار، وبالتالي أظهر الندم والتأسف ولكن بعد فوات الأوان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، الأمنية اللي بيتمناها، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يبقى إحنا آية بنراها، يعني يا ترى من صاحب هذا المشهد؟ من الممكن أكون أنا صاحب المشهد، ممكن أن تكون أنت صاحب المشهد، حتى لا أكون أنا صاحب المشهد ولا تكون أنت صاحب المشهد، يبقى لابد أن ننظر يا ترى إيه ندم وإيه تأسفه، إيه الأمنية اللي بيتمناها، أو نحن الآن في حال الساعة والعافية. يبقى هو لا يستطيع، يعني هذه الأمنية يستطيع أن يقوم بتحقيقها، لقد فات الأوان، أما نحن فما زلنا في حال الساعة والعافية. أخشى على نفسي وأنت تخشى على نفسك أن تكون صاحب المشهد. هذا كان ظالما لمن؟ لم يكن ظالما لغيره، كان ظالما لنفسه. ويوم يعض الظالم يقول يا ليتني، يوم يعض الظالم علي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اللي منعك؟ ما الذي كان يمنعك من أن تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يمنعك أن تتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيجابيا؟ ويا ولتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. الآيات دي بتعلمنا كده إن إحنا لابد من تقييم الأداء. فإحنا رمضان السابق مضى، ورمضان المقبل إن كان ربنا سبحانه يمد في أعمارنا وأدركنا رمضان ماذا سنفعل؟ لا شك إن إحنا يعني هناك تقصير أو قصور، يعني إهدار لأوقات، إهدار لعبادات في رمضان السابق. يا ترى هذا رمضان قد يكون هو آخر رمضانات يمر علينا، فماذا سنصنع فيه؟ ماذا نصنع؟ مع عدم انفكاكنا عن الوقائع، مع عدم أيضا انفكاك عن الأحداث التي تمر بها البلدان، ولكن هذا لا يمنع أبدا من إعداد العدة ووضع الخطط أيضا لاستقبال ذلك الموسم من مواسم الطاعات. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يبذلون، وكانوا أيضا يضحون بأموالهم وأوقاتهم، ومع ذلك كانوا في دعاء مستمر أن الله تعالى يتقبل منهم ذلك الأداء في رمضان، ويتمنون من ربهم سبحانه وتعالى أن يدركوا رمضان المقبل، وبالتالي يضعون الخطط في كيفية استقبال رمضان. ولذلك أولى الخطوات التي أخطو بها أنا وأنت في اتجاهنا رمضان واستقبال رمضان هو أن أقف أنا وأنت وقفة مع النفس. لابد من خلوة، لابد أن أعطي لنفسي الفرصة. نقول الأحداث المتلاحقة والوقائع المتتابعة لم تعطي لنا الفرصة لكي أخلو فيها بيني وبين نفسي، بيني وبين ربي، أقيم ذلك الأداء. أحداث نجد سريعة وبالتالي لم يكن هناك فرصة، لكن لابد من يعني أن أتحين الفرصة، أقتطع من وقتي، أقف وقفة مع نفسي، أقيم هذا الأداء، وبالتالي على ذلك أنظر إلى أعمالي، أنظر إلى أخواني، أنظر إلى كيفية استقبال ما سيأتي من هذه المواسم من مواسم الطاعات. فرصة عظيمة، يعني هذه فرصة عظيمة، وبالتالي على ذلك كيف سنستقبل هذه الفرصة وكيف سنتعامل معها، كيف سنستثمر هذه الفرصة. يبقى لابد أن أقف وقفة مع النفس، خاصة وإحنا جميعا بنقرأ القرآن في رمضان وعندنا حرص شديد جدا في قراءة القرآن في رمضان. فإحنا قرأنا في رمضان السابق، أذكرك بما قرأنا في رمضان السابق، أذكرك بما استمعنا إليه من آيات الرحمن عندما كان يقرأ الإمام في صلاة التراويح، أما قرأنا في سورة الحشر لما نادى الله عز وجل علينا وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أما قرأنا ذلك في مصحفنا؟ ما زالت الآيات مسطورة في المصحف، لم تمحى بعد، يعني ما زالت الآية، لو فتحنا المصحف لو فتحت مصحفك لو وجدت هذه الآية في سورة الحشر، نادى الله عز وجل عليه ونادى علي ونادى على كل إنسان مسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقولش والله الآية دي ليس لها محل الآن لأننا قد انشغلنا بالوقاع، لا، على ذلك لا ينفعك عند ربك سبحانه وتعالى إلا ما قدمت من أعمال، لا عذر لي ولا لك ولك عندما نأتي ونكد على رب سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الهزيلة التي لا تشفع لنا عند الله عز وجل ولا تنجيني من النار ولا تحملني إلى الجنة. فالله تعالى أمرنا وأوجب علي المحاسبة أن أحاسب نفسي، فلا يعني أتعلل أن الأحداث والوقائع متلاحقة لم تعطي لي الفرصة، ولكن لابد أن أقتلز، بل لابد أن أستخلص جانب من ذلك الوقت أخلو فيه بيني وبين ربي، بيني وبين نفسي، أقيم ذلك الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إيه مدخراتك؟ إيه مدخراتي أنا من الأعمال؟ يا ترى أنا ادخرت من أعمال ما يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى؟ طب أنا ادخرت من أعمال ما ينجيني من النار؟ أنا ادخرت من أعمال ما يحملني إلى الجنة؟ إن كان يعني الإجابة بالنفي، طب علامة الانتظار، يبقى نسعى وأيضا نجتهد فيما بقي من ذلك الوقت. قلنا الطالب دايما لما بيقترب الامتحان نقول على ذلك يشتد مذاكرة ذلك الطالب، يواصل الليل بالنهار، عند ذلك حتراه يضحي بطعامه بشرابه بنومه، ليه؟ لأنه أراد التحصيل فقد اقترب الموعد. نقول في بداية العام لعل التحصيل كان ضعيفا، قلنا بما يتناسب مع الدروس، لكن الآن قد انتهى المنهج الدراسي، فعلى ذلك كانت المراجعات وكانت المذاكرة بالليل والنهار، وكان يعني الساعات الطوال يستخلصها من أجل المذاكرة فقد اقترب موعد الامتحان. وكذلك نحن لابد أن نقف هذه الوقفة مع نفس لكي تكون المحاسبة، وإلا فالله تعالى بيّن لنا أيضا حتى نكون على بصيرة من أمرنا كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني هناك من فعل هذه الآية في واقع حياته، وبالتالي بدأ في الوقفة مع النفس وبدأ في محاسبة النفس وبدأ في تقييم الأعمال حتى يستطيع أن يصوب هذه الأخطاء ويجبر ذلك النقصان. فكانت هذه النماذج التي أرانا ربنا سبحانه وتعالى إياها يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، كان بيعمل بمفهوم الآية، كان بيفعل هذه الآية في واقع حياته. يبقى هذا الذي تلقى في الكتاب بيمينه كيف وصل إلى ذلك الأمر؟ كل ما في الأمر أنه كان مفعلا لهذه الآية. الله عز وجل قال أن من لوازم تقوى الإنسان لربه أن يقف هذه الوقفة مع نفسه، وبالتالي يعد العدة من أجل ذلك الموقف العظيم عندما يقف بين الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قلت فوها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى فعل الآية، وبالتالي هذه كم مآلة الصورة أيضا المقابلة لذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. شغاله بالدنيا، ما كانش منشغل بهذا الأمر، حيظهر عند ذلك الندم والتأسف، ولكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. فلذلك هذه وقفة لابد أن أقف أنا فيها مع نفسي، وبالتالي أنظر إلى الدواوين التي تسترت عليا، وبالتالي نحن في حال السعة والعافية نستطيع عند ذلك أن نصوب هذه الأخطاء وأن نصحح المسار. كل ذلك استعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تغفل عن هذه الدواوين التي كتبت وسطرت علينا من إملائنا من أقوالنا وأفعالنا، فإن لم أقف أنا هذه الوقفة اليوم مع نفسي للحساب على ذلك حنظر الندم ونظر التأسف، ولكن بعد فوات الأوان، كحال ذلك الذي قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ده كانت شغلاته، كان منشغل لم ينشغل بأمر الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هناك موازين سأوزن أنا عليها وتوزن أنت، يا ترى عندما نوضع الميزان كيف يا ترى ماذا أزن عند ربي سبحانه وتعالى؟ ده حيؤتى برجل عظيم الثمين فيوضع الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فيا ترى حنكون من هؤلاء القوم أم أننا سيثقل بنا الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، آية بنقرأها. طب يا ترى هي الآية دي كانت نزلت لكي تقرأ لكي نحفظها ونرددها، ولا الآية دي بتبين لنا ما سنفد عليه يوم القيامة؟ كما إحنا بنقرأ كده الآية التي في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا نلقاه منشور. اقرأ كتابك، ليس كتاب غيره، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي احنا عملناه اللي انا عملته واللي انت فعلته، ولا يظلم ربك أحدا. آيات احنا قرأناها في رمضان السابق، ولعلنا قرأناها في رمضان السابق، ولعلنا استمعنا إليها كثيرا والإمام يرددها، ولعلها من الآيات المحفوظة في صدورنا. ولكن أين تفعيل هذه الآية في واقع حياتنا؟ هذا هو القرآن اللي تربت عليه الصحابة وبنوا أيضا هذا التصور وبنوا ذلك الهدف وهذه الرؤية الواضحة، وكذلك حددوا أيضا السبيل الذي يوصل إلى ذلك الهدف. دي لابد أن احنا نقف هذه الوقفة مع النفس، لو وقفنا هذه الوقفة للمحاسبة لا شك أننا أخطو من خلالها إلى الخطوة الثانية، أنه لابد من التلازم بين الاستغفار والتوبة، هذا هو المدخل. بعد الوقفة لابد أن أجد أن هناك إما تقصير في الطاعة، وإما كان جرأة من النفس الأمارة بالسوء على فعل بعض المخالفات، فنحتاج عند ذلك أن نقف على ذلك الباب، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يصفح وأن يتقبل منا هذه التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني حتى لأن البعض بيظن كده أن التوبة دي لا تكون إلا نتيجة معاصي نتيجة مخالفات، لا، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على جميع الخلق: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. ما الذي يقول ذلك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول شافع ومشفع، أول من تفتح له الجنة، ومع ذلك ينادي: أيها الناس. تنبيه لنا جميعا، أهو من الناس؟ أنا الناس وأنت الناس، يعني من الناس؟ أنا وأنت. فهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني هذه قدوة المثل، قلنا حتى لا يظن الظن أن لا أحتاج إلى التوبة والاستغفار، فأنا قد استقمت على أمر الله. هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول شافع ومشفع، وأول من تفتح له الجنة، وخير الخلق على الإطلاق، خير الخلق على الإطلاق. على ذلك فإنه كان يتوب ويستغفر يوم أكثر من 70 مرة. لذلك قرأنا احنا في سورة النور: يا وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون. ده مقتضى موجب الإيمان، هتجد المؤمن هو الذي يسارع إلى ذلك، دايما المؤمن هتجده هو الذي يسارع إلى التوبة، لأنك أنت بتتعبد لربك سبحانه وتعالى بأنه التواب الرحيم. كما إحنا بنقرأ عن قصة إبراهيم عليه السلام كما أرد في سورة البقرة، إبراهيم عليه السلام لما امتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى وقام برفع القواعد مع ولد إسماعيل، بعدما انتهى من امتثال الأمر ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ربنا تقبل منا إنك أنت سميع، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مما يتوب إبراهيم عليه السلام لما امتثل الأمر ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل مدح وأثنى على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثناء الرب سبحانه وتعالى إبراهيم: وانظر إبراهيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يتعبدون ربهم باسمه التواب الرحيم، فده يوجب على الإنسان أن يقف ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يتوب، لأن العبد بين تقصير في فعل طاعة، تقصير في شكر رب سبحانه وتعالى على نعمائه، أيضا قد يكون هناك جرأة أو زلة القدم في فعل مخالفة، فنحن نحتاج دوما، يكفي كده التقصير العبد في شكر الله عز وجل، وبالتالي توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يتوسل ربي سبحانه وتعالى، يتعبد ربي سبحانه وتعالى باسمه التواب الرحيم. لذلك احنا بنقرأ آخر النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بترتيب المصحف الآية التي وردت في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ده آخر نداء بترتيب المصحف نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على الطائفة يا أيها الذين آمنوا. وأنا عندما أسمع لهذا النداء يعني لما أسمع أقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ننصت بكلياتي كده بكل أركاني وجوارحي، ننصت الخطاب الذي سيرد بعد ذلك: توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا ذلك، إن إحنا نتوب إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله أشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم براحلته، يعني رب سبحانه يفرح بتوبة الإنسان، والله يحب التوابين، يكفي ذلك الأمر. فمن تاب رب سبحانه وتعالى كان محبوبا، هذه من الأسباب الجالبة لمحبة رب سبحانه وتعالى. فهذه وبالتالي لما أقف الوقفة هذا لابد أن أنا أخطو من خلال الخطوة الثانية ألا وهي التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تطلب بعد التوبة أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لرسوله في ذلك الخطاب الذي نقرأه في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. خطاب من الله عز وجل لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف طريق الهداية إلا عن طريقه، فهو الدعوة الهدي إليه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن عن رسوله كيف أنه رقى في سلم العبودية والإيمان إلى منتهى، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. ومع ذلك الخطاب كما ورد في خواتم سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. وكذلك أيضا حتى يعني يكون في حث العباد على الاستقامة، وما في الاستقامة إيه الثمرة المرجوة من ذلك؟ إحنا قرأنا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آدي الاستقامة، الإيمان والاستقامة على أمر الله. ما هي الثمار التي نجلبها من استقامتنا على أمر الله؟ فاستقم كما أمرت. ما في الاستقامة؟ قلنا كل ده حث العباد، حث العباد، قلنا عشان لما تكون الرؤية واضحة نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دي نتيجة الاستقامة، ثمرة استقامة، يرون هذه الثمرة إمتى؟ مش في الآخرة فحسب، ده هو في الدنيا قبل خروجي إلى البرزخ، قبل خروجي إلى دار الآخرة، يبقى حيرى نتيجة الاستقامة قبل أن يرحل الدنيا في اللحظات الأخيرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعوا ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأيضا عشان الصورة تستقيم عندنا ونحدث التوازن والتعادل، انظر إلى الصورة المقابلة لمن لم يستقم على أمر رب سبحانه وتعالى، حاله بقى عند الاحتضار. ولو ترى كما نقرأ في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. شوف الاستقامة على أمر ربي، يبقى هذه حاله، حاله عند الاحتضار، وهذه المبشرات له عند الاحتضار. لذلك فعلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف حتسل روح المؤمن كما تسل القطرة من فيه إيه؟ استقامة. لما الإنسان يبشر بالبشرة دي لما كده عند الاحتضار تأتي الملائكة بقى بيض الوجوه بهذه الصورة الطيبة وتبشره يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان، لما تبشره كده يعني نحن أوليكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وتقولوا لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما تبشره بالبشرة دي يعني ترى إزاي، حنجد إن تستبشر روح المؤمن وعند ذلك تسل كما تسل القطرة من فيه استقاء. لكن الصورة بقى المقابلة صورة هذا الظالم لنفسه الذي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ولم يستقم. فاستقامة هذا المؤمن في طريق ربي المستقيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يا ترى لما يبشر بالبشرى السعيدة ماذا يكون الحال؟ وتأتي الملائكة في هذه الصورة المخوفة ماذا يكون الحال؟ تتفرق الروح عند ذلك إيه؟ في البدن فتنزع نزعا شديدا شتان بين الأمرين. ده استقام على أمر ربي وده انحرف. ده صدق وآمن وكما بينا هذه سورة من استجاب وعد العدة ليوم الحساب كيف يتلقف الكتاب بيمينه وكذلك يعيش هذه العيشة الراضية جزاء وفاقا على ما قدم وما سلف منه من أقوال طيبة وأعمال صالحة على منهج النبوة. فلم يكن له جزاء عند ربي سبحانه وتعالى إلا الجنة. كل وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الاستقامة نقول هذه الخطوات لا أخطو بها إلى رمضان فحسب، ولكن دي خطوات ملازمة للمسلم. يعني دي خطوات يعني تلازمني أنا، يعني أنا بين الحين والحين لا أقول لك كل شهر كل أسبوع، لا، ده لابد من التقييم اليومي. ده التقييم اليومي، يبقى هذا اليوم حصيلة اليوم. قلنا حالنا كحال التاجر، يعني حال التاجر، التاجر ده هنجد أنه في نهاية اليوم بيرى الحصيلة، يا ترى حقق ربحية ولا لم يحقق حتى يستطيع أن يعدل المسار. هناك نقول خطأ، يبقى إن كان المصروف أكثر من إيراد هناك خطأ من الأخطاء، لابد أن يعالج ذلك الخطأ قبل أن يستفحل ويستوحش ذلك الخطأ. ده حاله التاجر بيفعل ذلك، بيقيس الأداء يوميا. فنحن أولى ثم أولى أن نقيس هذا الأداء يوميا، وبالتالي مع الوقفة مع النفس أبدأ على ذلك أقيم ذلك الأداء، الأداء يا ترى، وبالتالي حنجد إن كان في تقصير في طاعة من الطاعات، إن كان في مخالفة زلة القدم في أمر ما، يبقى على ذلك نستطيع أن احنا عند ذلك نصوب ونصحح المسار، يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم الاستقامة على أمر الله. فإن كانت هي خطوات أخطو بها أنا وأنت في اتجاه رمضان، ولكن ينبغي أن تكون هي خطوات في حياتي ملازمة للإنسان دوما، لا يبقى يوميا لابد من التقييم. ولذلك احنا دايما بنقول أن العمل لابد من تقييم هذا الأداء بعد الانفكاك منه. يبقى أنا علاقتي بالعمل لا تنتهي بمجرد انتهاء، ولكن لابد أن أقيم. قلنا لماذا؟ حتى ونحن في حال السعة والعافية نستطيع أن نصحح ذلك المسار. في الحقيقة يعني كلما بتشتد الأزمات وتشتد الكروب لابد أن يمتن العبد العلاقة التي بينه وبين ربه، ولابد أن يكون عندنا إقبال شديد جدا خاصة على أعمال القلوب. يعني لابد أن احنا يكون عندنا إقبال شديد خاصة على أعمال القلوب، ولابد من الاهتمام البالغ بالقلب. قلنا لأن الانشغال بالأحداث قد تحدث نوع من أنواع القسوة في القلوب، ومع الانشغالات ومع الأزمات ممكن بيقل المنسوب الإيماني للإنسان ولعدم اهتمامه بهذه العبادة انشغل، وبالتالي هنجد تقصير شديد جدا في العبادات. لكن أنا أعود مرة ثانية وأذكركم، آدي كان قيام الليل مع وجود الشدة والضيق الشديد الذي كان يمارس على الطائفة التي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه في بداية الدعوة، يعني لسه في بداية الدعوة، مع ذلك من بدايتها كده قم الليل إلا قليلا، ثلث الليل أدناها كده كانوا يقومون ينتصبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الحال، يبقى لابد أن احنا نهتم خاصة بقيام الليل، خاصة بقيام الليل إن كان بتشتد الأزمات. يعني لابد أن احنا يكون المرجع دوما إلى الله عز وجل، لابد أن احنا أن نمتن هذه العلاقة التي بيننا الله عز وجل، ولابد أيضا من هذا الأداء، قلنا خاصة قيام الليل لأنه بينسى، ومن الممكن احنا نجور على ذلك لما بتأتي مثل هذه الأحداث. قلنا معين يعني لماذا حننشغل احنا عن قيام الليل؟ ما هو الليل أنا أذهب إلى بيت وأنت تذهب إلى بيتك، طب لماذا نقصر في ذلك الأمر؟ ليه احنا بنقصر في الجانب الذي فيها تزكية لنفوسنا؟ وأن دي أساسا لا تزكى النفوس بالتوحيد وكذلك بالأعمال الصالحة، خاصة مسألة الصلاة. ولذلك احنا بنجد هذا الكلام يعني كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني من البداية حتى لما بيجي نقرأ كده في خواتيم سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. هذه مسألة بنقرأ كده زي ما بنسمع في فجر الجمعة بسورة ألف لام من السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورة الذريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني انظر بقى كلام عن قيام الليل، وقيام الليل ده مش هيختص بهذه الأمة فحسب، لكن احنا كما قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعني انظر بقى الليل دايما الليل، وده في هذه وقت الخلوة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى يتلو، بس مش عبارة عن تلاوة لآيات لا أفهم معنى الآيات، لا، ده هو التدبر والتأمل. إن نشأة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني هي دي اللي بيتواطأ عليها القلب مع اللسان لعدم وجود الشاغل عند الإنسان، مفيش ما يتلهى به الإنسان كحال النهار، وبالتالي بينقطع الشاغل فبيقبل على رب سبحانه وتعالى، بيقبل على رب بكليته. يبقى أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. دي آيات كلها قرناها احنا في كتاب الله سبحانه وتعالى واستمعنا إليها لما الإمام كان بيقرأ، وحنجدها الآن في مصاحفنا لم تمحى بعد هذه الآيات. فإحنا المكتوب فعلا نفعل هذا الأمر، لابد من الاهتمام بالجانب الإيماني، الجانب الإيماني ده هو ده المحرك، ده المحرك دايما للتفعيل، محرك للإيجابية. ما هي دي الآيات اللي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، وكان منها هذا العطاء والبذل للصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم بذلوا المال، بذلوا النفس، ضحوا بالأوقات، ضحوا بحياتهم بأوقاتهم بأموالهم من أجل رفعة الدين، من أجل أن تكون كلمة الله العليا، بس مش بالكلام فقط. وبالتالي حنجد احنا شغلنا بالأحداث، ولكن يعني نجد التقصير الشديد في الدعوة لدين الله، التقصير الشديد. طب ده هو على ذلك التفاعل مع المجتمع والتأثير في المجتمع لا يكون إلا بهذا السبيل، يعني لا يكون إلا بهذا السبيل. انظر كما بينا إلى هذا صاحب ياسين، هو ده جاء من أقصى لجان مين لقومه، فين يعني جاء له فين، فأنه في أي أماكن، هل في المساجد؟ لا، وجاء من أقصى من رجل إيه يسعى، قال إيه يا قوم قابلهم فين؟ يبقى في الطرق، في الشوارع، في الميادين، هو ده الميدان أساسا، هو ده الميدان التطبيق للدعوة للدين سبحانه وتعالى. لا يكون المسجد، المسجد ده إحنا الذي نتعلم من خلاله حتى ننطلق، يعني ننطلق بما تعلمنا ثم نقوم بنشر ذلك في واقع الناس. فهنجد فيه تقصير إن شغلنا بالوقائع الانتخابات لغير ذلك، يعني سابقا ولاحقا هنجد يعني تقصير شديد جدا في التلاحم بيننا وبين الناس، في التفاعل بيننا وبين الناس، في دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، سواء كان بالأقوال أو كان بالأفعال. طب يا ترى لماذا كان ذلك الجور منا؟ لماذا كان يعني هذا التصور القاطئ، المفاهيم القاطئة؟ انشغلنا بهذا الجانب فانقطعنا عن الجوانب الأخرى. نقول كيف ذلك الأمر، يعني كيف يكون؟ حتى نقول نحن لما وصلنا لوصلنا إليه من نتائج، ما كان ذلك إلا نتيجة البذل السابق والتفاعل بيننا وبين الناس ودعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. فأنتم حراس العقيدة وأنتم حراس الدين، يا ترى ماذا فعلنا؟ هل أنا المطلوب أن أنا أتعلم ثم أكتم ما أتعلم به في صدري، نغلق عليه يعني الصدر، أم لابد من إخراج ذلك للناس؟ متى سنخرجه إن لم نخرج ذلك اليوم؟ انظر حتى دعوة صاحب ياسين، يا ترى علم القوم إيه؟ ده قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من أسألكم أجلا وهم مهتدون، دلهم بس، أرشدهم قال لهم اتبعوا بس الرسل دول، ده طريق الهداية لازم نتبع هؤلاء. يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني عليه ترجعون، لماذا لا أعبد رب المعبود سبحانه وتعالى الذي فطرني خلقني خلقني لعبادته؟ فيبين لهم أصل القضية، بيتناقش معاهم. وبالتالي ماذا قال لهم، ماذا علم القوم؟ ما جلسش مجلس علم علمهم، لكن أرشد القوم إلى طريق الصلاح، طريق الهداية، أن يتبعوا الرسل. فعلى ذلك لماذا ذلك التقصير؟ في تقصير شديد جدا يعني من اللحظات الأول للثورة، وإحنا جانب كبير جدا انقطع عن الدعوة دي سبحانه وتعالى، انقطع عن تفعيل هذا الأمر بيننا وبين الناس. يعني متى سنعلم الناس إن لم نعلم الناس في ذلك التوقيت؟ يعني عندما كانت تضييق بالدعوة كانت الدعوة يعني سوء الدعوة أفضل من ذلك بكثير. طب عندما جاءت الساعة على ذلك كان التراجع والتقصير، ده أمر يحتاج إلى تقييم ويحتاج أيضا إلى تقويم ويحتاج إلى تصحيح. يبقى ده أمر إن احنا إزاي فعلا نقيمه وإزاي نقومه وإزاي نصحح هذا الأمر. ولا تكن الدعوة إلا بي وبك، يعني الدعوة ليست فرض محدد ولكن بي وبك، أنا وأنت نشترك بذلك. لأن الكلام الموجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة قال بلغوا عني ولو آية ألا فليبلغ الشاهد منكم، الغاية فرب مبلغ أن يكون أوعى إيه سامع. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت ومن أحسن وإيه قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه مسلم. يا ترى دي تختص بالدعاء فقط؟ ده دي لكل مسلم، لكل مسلم. وقال إننا مسلمين، نحن نعلن عن الإسلام ونظر إسلامي سلوكيا قولا وعملا سلوكيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.